الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد مع علمه به أو عند عرضها أي الإجازة عليه. فهنا إلى هنا دليل وين قرأنا مولانا دليل ولا يكفي بل ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد بعد أن انتهينا من بيان بعض الأحكام المرتبطة بعقد الفضولي ننتقل إلى بحث آخر وهي الإجازة اللاحقة. سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة أو قلنا بأن الإجازة ناقلة نفس البيانات التي قلناها في البيع في أصل الإيجاب وأنه لا بد أن يكون باللفظ وأنه لا بد أن يكون لفظا دالا على المطلوب ولا يكفي الرضا الباطني كذلك في المقام، فإنه لكي تتحقق الإجازة لا يكفي السكوت عند العاقد. يعني افترضوا أن المالك كان في مجلس العاقد ورأى أن الفضولي باع ملكه، باع ملك هذا الإنسان الجالس ولم يقل شيئا، فهل أن سكوته حال العاقد؟ طبعا صدر العقد من غير أهله، يعني ممن ليس له حق التصرف، ليس بوكيل، ليس بمأذون، ليس بولي، رأى المالك أن شخصا تصرف تصرفا غير مأذون فيه فسكوته يدل على رضاه وقبوله للعاقد أو لا يدل؟ قال لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأنه الرضا الباطني يحتاج إلى مبرز، وفي المقام لا يوجد أي مبرز يثبت أنه راض عن هذا العقد. نعم دل الدليل في مورد خاص أن السكوت دال على الرضا، وذاك أيضا يختص بمورده وهو في البكر، ولا يمكن التعدي عنه إلى مورد آخر. إذن لو كان حاضرا في مجلس العقد يعني المالك ورأى أن الفضولي عقد العقد وباع فضولة، فهل أن سكوته يدل على الرضا والإجازة أو لا يدل؟ الجواب أنه لا يدل، لأن الرضا الباطني يحتاج إلى مبرز وفي المقام لا يوجد أي مبرز. وكذلك لو عرضت الإجازة عليه بعد ذلك، يعني قيل له أن فلان باع المالك فضولة وسكت، فهل أن سكوته يدل على الإجازة أو لا يدل؟ قال أيضا لا يدل على ذلك. ما هي الألفاظ التي نحتاج إليها؟ قال لا بد أن تكون ألفاظ صريحة أو كالصريحة، من قبيل أجزت البيع، من قبيل رضيت بالبيع ونحو ذلك من الألفاظ. ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العاقد مع علمه بالعقد. تارة جاهل، فمن الواضح أن السكوت عند العاقد لا يكفي. مراد من هنا عند مع علمه يعني مع علمه بالعقد. أو ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العاقد أو عند عرضها أي الإجازة عليه. لماذا؟ في كلا الموردين لأن السكوت أعم من الرضا، وعلى هذا الأساس فلا يكون الأعم دالا على الأخاص. السكوت لازم أعم، ومن الواضح تحقق اللازم الأعم لا ليس معناه تحقق الملزوم الأخاص. نحن وجدنا زيد مبتلا بالماء، هذا ليس دليلا على أنه نزل المطر، لأن الابتلاء بالماء لازم أعم لنزول المطر. قال لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه، بل لا بد من لفظ صريح في الإجازة كما ذكرنا في باب العقد، في عقد البيع، في الإيجاب والقبول. وما هي تلك الألفاظ الصريحة أو ما يشبه الصريحة؟ قال ويكفي أجزت العقد أو البيع أو أنفذت البيع أو العقد أو أمضيت أو رضيت وشبه ذلك كأقررته وأبقيته والتزمت به، وكل لفظ يدل على هذا المعنى ويدل على الإجازة التي تكشف عن وجود الرضا الباطني. هذا كله إذا أجاز المالك عقد الفضولي بأي نحو من أنحاء الإجازة، وهذا أمر واضح لا غبرة عليه. إنما الكلام في فرض أنه لو لم يجز المالك عقد الفضولي وبيع الفضولي فماذا يستطيع أن يفعل؟ يقول يحق له إذا كانت العين باقية أن يرجع إلى المشتري. طبعا تارة أن العين بيد من؟ بيد مالكها، فهنا لا يترتب أي أثر، ذاك العقد وجوده كعدمه لا يوجد له أي أثر. طبعا هنا أبحاث متعددة موجودة في الإجازة، وهو أن الإجازة هل يشترط أن لا تكون مسبوقة برد أو لا يشترط ذلك؟ يعني مثلا المالك استجيز قال أرد البيع، ثم تأمل وجد بأنه لا، البيع في مصلحته، فقال ماذا؟ أجزته. هذه إجازة بعد الرد، هل تكون مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ أو يشترط في الإجازة أن لا تكون مسبوقة برد، فإذا سبقت برد فماذا؟ فلا أثر للإجازة. بحوث مفصلة موكول بحثها إن شاء الله تعالى إلى كتاب البيع من مكاتب الشيخ الأعظم قدس سره الشريف. المهم هنا لو لم يجد المالك البيع تارة أن العين بيده، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يحتاج إلى شيء، ووجود ذلك العقد الفضولي كعدمه لا يؤثر أي أثر. وأخرى أن العين كانت بيد البائع الفضولي وسلمت لمن؟ وسلمت للمشتري، والبائع الفضولي أيضا أخذ الثمن، يعني تحقق النقل والانتقال الخارجي. وهذا أيضا له مصادق من قبيل هؤلاء السراق عندما يسرقون شيئا ثم يبيعون ذلك الشيء، من الواضح أن هذا البيع بيع فضولي، لأنه لا هو وكيل عن المالك ولا هو مأذون من قبل المالك، لا إذنا شخصيا ولا إذنا شرعي. المهم العين بيده يسلمها للمشتري ويأخذ الثمن ممن؟ ويأخذ الثمن من المشتري. الآن يوجد عندنا مسألتان أو مقامان من البحث. المقام الأول، ما هو التصرف أو ما يجوز للمالك الأصلي أن يفعله مع المشتري الذي استلم العين، صارت العين بيده. إذن العلاقة بين المالك، مالك العين، وبين المشتري، هذه الصورة الأولى أو المسألة الأولى. المسألة الثانية، العلاقة بين المشتري وبين البائع الفضولي، هاتان مسألتان لهما أحكامهما الخاصة. الآن احنا نتكلم أين؟ في المسألة الأولى، يعني بعد أن رفض المالك عقد الفضولي وكانت العين بيد المشتري من ذلك البائع الفضولي، فماذا يفعل؟ يقول إذا كانت العين باقية ينتزع العين من المشتري، وإذا كانت تالفة يأخذ قيمتها أو مثلها. بعد ماذا يأخذ؟ قال ويأخذ أيضا لو كانت للعين منافع استوفاها المشتري، أيضا يأخذ أجرة تلك المنافع، بل ويأخذ أجرة تلك المنافع التي لم يستوفها المشتري أيضا. تارة أن المشتري اشترى دارا فضولة، بائع باعه دارا فضولة، وهذا المشتري اشترى الدار وجلس في البيت شهرين ثلاث أربعة، وجاء مالك الدار قال لا أجيز البيع، ويأخذ الدار منه، وهذا الإنسان كان قد انتفع بالدار، فيأخذ أجرة ماذا؟ هذه ثلاثة أربع أشهر التي جلس فيها يأخذ أجرة استيفاء المنفعة، وأخرى لا، أن المشتري المسكين اشترى الدار ولكن بعده لم ينتفع بهذه الدار، بعده لم يجلس فيها، ولكن بقيت الدار تحت يد المشتري لمدة شهرين، هل يستطيع المالك أن يأخذ أجرة المنافع غير المستوفات أو لا يستطيع؟ يقول نعم يستطيع ذلك، لأن هذه العين كانت تحت يد المشتري فيكون مسؤولا عنها وعن منافعها، المستوفات وغير المستوفات، فهو حكمه حكم الغاصب ولكنه ليس بمأثوم فقط. طبعا هذا إذا لم يكن عالما، وإما إذا كان عالما فهو ماذا؟ فهو مأثوم أيضا، لأنه تصرف في مال الغير بلا إذنه، وإن كان قد دفع مالا دفع مبلغا للبائع الفضولي. سؤال: المالك عندما يرجع إلى المشتري ويأخذ منه العين ومنافع وأجرة المنافع المستوفات وغير المستوفات، يشترط أن يكون المشتري عالما بأن هذا البيع فضولي أو لا يشترط؟ يقول لا يشترط، سواء كان عالما أم كان جاهلا. خب، يأخذ الأجرة على المنافع المستوفات وغير المستوفات بتفريط أو بغير تفريط. افترضوا على سبيل المثال أن العين تلفت، تارة أن المشتري هو يتلف العين، فمن أتلف مال الغير فهو له ضامن كما سيأتي بحثه، وأخرى هو لم يتلف العين، لم يتلف العين المشترى، وإنما جاء الصاعقة صارت زلزلة وانهدم البيت وكان تحت يد المشتري، ضامن أو ليس بالمضامن؟ يقول نعم أيضا ضامن، سواء كان بتفريط من المشتري أو لم يكن بتفريط منه. ففي جميع هذه الصور المالك يرجع إلى المشتري، فإن كانت العين باقية يأخذها ويأخذ أجرة المنافع المستوفات وغير المستوفات، وإن كانت العين تالفة سواء كانت تلف بسبب من المشتري أو بآفة سماوية يجب عليه أن يدفع المثل أو القيمة. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. هسه الآن أخذت العين والأجور للمنافع المستوفات وغير المستوفات، أو أخذ المثل أو أخذت القيمة، الآن المشتري ماذا يفعل؟ يرجع على المالك الذي باعه يرجع على البائع الذي باعه فضولة أو لا يرجع؟ وهذه هي المسألة الثانية. قال: فإن لم يجز، يعني أن المالك الأصلي لم يجز البيع، قال البيع ليس بلا أجيز ذلك البيع بيع الفضولي، انتزع ذلك الشيء من المشتري. لماذا؟ لأن ذلك الشيء عين ماله، ومن الواضح إذا كانت العين موجودة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه ما الماء الموصولة، هذه الماء إذا كانت العين فهي مقدمة على المثل، وإذا كان المثل فهو مقدم على ماذا؟ على القيمة. فإذا كانت العين موجودة على اليد ما أخذت، يعني نفس ما أخذت هذا حقيقة نفس ما أخذت وهذا العين، فلا بد أن يرجع العين إلى صاحبها. قال: لأن الموجود عين ماله، ولو تصرف المشتري في ذلك المبيع بما له أجرة، يعني تصرف تصرفا له أجرة كسكن الدار وركوب الدابة وباقي الانتفاعات الأخرى التي يمكن أن تكون فيها أجرة، استوفى المنفعة، رجع بها عليه، أي أن المالك يرجع بتلك الأجرة على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأنه رجع بها عليه. لماذا؟ قال: بل للمالك الرجوع بعوض، هذا المراد من العوض يعني أجرة، بل للمالك الرجوع بأجرة المنافع وإن لم يستوفها، وإن لم تستوفى، لم يركب الدابة بعد، لم يسكن في البيت، يقول لا، ما دامت أن العين تحت يده فكان بإمكانه أن يستوفي، هو لم يستوفي. نعم، إذا لم تكن المنافع تحت يده، لم تكن العين تحت يده، نعم لا يكون مسؤولا عن الأجرة إذا لم يستوفها. أما إذا كانت العين تحت يده وكان بإمكانه استيفاء عن المشتري، بإمكانه استيفاء المنافع ولم يستوفها لسبب من الأسباب، فإنه يطالب بالأجرة من قبل المالك. قال مع وضع يده، يعني مع وضع يد المشتري عليها. فهذه ضمير عليها، إما وضع يده على العين وإما وضع يده على المنافع، ولكن الصحيح أن نقول مع وضع يده ماذا؟ على المنافع، وكان بإمكانه أن يستفيد من تلك المنافع ولكن لم يستفد منها، لم يستوفها. لماذا؟ لماذا أنه يرجع المالك على المشتري في كل هذه الأمور؟ قال لأنه يعني المشتري حينئذ، يعني وحين حيث أن البيع فضولي، كالغاصب وإن كان جاهلا. لماذا ليس بغاصب؟ باعتبار أنه يحتمل أن يكون جاهل، فإذا كان جاهلا ماذا؟ غاصب أو ليس بغاصب؟ لا، من حيث الحكم التكليفي ليس بغاصب، ولكن من حيث الحكم الوضعي حكمه حكم الغاصب، فيرجع المالك عليه في كل شيء. إذا أمثل ممن هذا الشباك شو تستخدم؟ قال كالغاصب وإن كان جاهلا. سؤال آخر، هذا معلومة هو هذه الحرب، ولو نما، التفتوا جيدا، افترضوا أنه للعين كان هناك نماء، سواء كان النماء نماء متصلا كالصوف أو كان النماء نماء منفصلا كالولد، فإنه جميعا يرجع ماذا؟ يرجع إلى المالك، لأن المفروض أن الأصل له. ولو نما كان النماء لمالكه، متصلا كان النماء أم منفصلا، باقيا كان النماء أم هالكا. إذا كان باقيا يأخذ النماء، إذا كان هالكا يأخذ عوض النماء، أم هالكا سيرجع عليه بعوضه، يعني يرجع المالك على المشتري بعوض النماء الهالك، وإن فرض أن المشتري كان جاهلا فضلا عن علمه. إذا كان عالما فبطريق الأولى يجوز الرجوع للمالك على المشتري. أعيد الجملة، قال سواء كان النماء متصلا أم منفصلا، باقيا كان النماء فيرجع به على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هالكا إذا كان هالكا، هذا تفريع على هالكا، فيرجع المالك على المشتري بعوض ذلك النماء الهالك وإن كان المشتري جاهلا. حتى الآن هذا كله لو فرض بأن عين المبيع كانت موجودة بيد المشتري، لو فرض أن عين المبيع كانت هالكة بيد المشتري، يقول أيضا المالك يرجع على المشتري بعوضه، يعني بعوض ماذا؟ بعوض المبيع، سواء كان الهلاك بعمد بتعمد أو ليس بتعمد، بتفريط أو من غير تفريط. وكذا يرجع المالك بعوض المبيع نفسه لو هلك المبيع في يد المشتري، أو هلك أو يرجع مع تلف بعضه، يعني وكذا يرجع ببعض عوض المبيع، هذه أو بعضه يعني ببعض عوض المبيع، هذا إذا كان التلف ماذا؟ لبعض المبيع لا لكل المبيع. تعرف أن المبيع كاملا يتلف ويرجع بكامل العوض، وأخرى أن المبيع ماذا؟ بعضه يتلف ويرجع بمقدار التاليف. وكذا يرجع المالك بعوض المبيع نفسه لو هلك في يد المشتري، أو يرجع ببعض عوض المبيع مع تلف بعض المبيع. حتى لا فرق، سواء هلك في يده كان بتفريط أو غير تفريطين، هذه بتفريط وغيره متعلق بهلكه، يعني لو هلك في يده بتفريط او غير تفريط. خب هنا تارة ان التالف مثلي واخرى ان التالف ماذا؟ قيمي. وقع بحث مفصل بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم انه ما هو الضابط في ان هذا الجنس مثلي وذاك الجنس ماذا؟ قيمي. طبعا المثلي في زماننا واضح، افترض هذه الساعة اللي تخرج من المعمل المعين ومن المصنع المعين، هذه لو كان 1000 منها في مكان واحد بعضها مثل لبعض أو ليس بعضها مثل لبعض؟ نعم بعضها مثل لبعض. الأقلام التي تخرج من المصانع هذه بعضها مثل بعض أو ليس بعضها مثل بعض؟ كاملا لا فرق بينها، لا يوجد أي فرق بين هذه الأفراد الخارجي، بخلاف أفراد ماهية نوعية واحدة كأفراد الغنم فإن بعضها ليس مثلا لبعض. ومن هنا إذا كان الجنس أو إذا كان المبيع التالف مثليا أيضا لا توجد عندنا مشكلة. لماذا؟ لأنه يأخذ مثله. افترضوا هذه بعض الأقمشة التي تأتي هذه مثلية، خب هذا الإنسان كان قد باع 20 متر من ذلك القماش، الآن تلف منه 5، والآن يذهب ويشتري 5 أمتار مثلي سيعطيه لهذا، هذه ما عندنا مشكلة. إنما المشكلة أين؟ إذا كان التالف ماذا؟ قيميا كأفراد الغنم كأفراد الحيوانات ما هي نوعية واحدة، الآن يريد أن يعطيه القيمة، يعطيه أي قيمة؟ تقول كم قيمة؟ توجد قيمة واحدة؟ نقول لا، يوم البيع افترض خصوصا في مثل المجتمعات التي مصابة بالتضخم، يوم البيع بيع الفضولي كان قيمة هذا الحيوان 10 دنانير، ويوم وضع اليد يعني المشتري عندما استلمه كانت قيمته ماذا؟ قد وصلت إلى 20، ويوم التلف كانت قد وصلت ماذا؟ إلى 40، ويوم الدافع وصلت قيمته إلى 200. خب الآن هذا المدعي أو هذا المالك الآن يطالب بالقيمة، أي قيمة؟ قيمة يوم الدافع، قيمة يوم التلف، قيمة يوم القابض، قيمة يوم البيع، ولعلها من أعقد المسائل في باب المتاجر تعيين المدارك القيمة، خصوصا ماذا؟ خصوصا في مثل أزمنتنا. شلون في مثل أزمنتنا؟ تعلمون بأن السوق فيه صعود ونزول كبير جدا، وهذه البضاعة لو كانت بيد المالك صعدت قيمتها إلى 1000، لو كانت بيده كان يبيعها ماذا؟ بألف، ولكنه المشتري لم يرجعها إليه، فعندما أراد أن يرجعها كانت تالفة، وعندما نقيم يوم الدفع نجد أن القيمة صارت ماذا؟ 100. خب ندفع على القيام وهو وصول إلى قيمة 1000، أو ندفع هذه القيمة وهي 100، أي منهما؟ وطبعا توجد رواية في المقام تفصيلها إن شاء الله أيضا إلى بحث البيع من كتاب المكاتب للشيخ الأعظم. هنا بنحو الإجمال يشير إلى المسألة ويتجاوز، يقول حتى إذا فرضنا أن المبيع كان تالفا ولم يكن له مثلي طبعا، وانتقلنا إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد أن يدفع المشتري قيمة المبيع إلى المالك، فيدفع أي قيمة؟ يقول والمعتبر في القيم قيمة المبيع يوم التلف، ولكن بهذا الشرط إن كان التفاوت بسبب السوق. ننظر أن اليوم الذي تلف فيه المبيع قيمته كم كانت، فيجب على المشتري أن يعطي قيمة يوم التلف المالك، فسواء كان في يوم الدفع أعلى أو كان في يوم الدفع ماذا؟ أقل أو مساوي، وسواء كان في يوم القبض أعلى أو مساوي أو أقل لا فرق. إذا كان التفاوت في قيمة المبيع بسبب السوق، مواد من السوق يعني هذا التضخم الذي أشرنا إليه، الصعود والنزول، لا بسبب زيادة عينية في المبيع كما لو ثمن المبيع، لا لا، وإنما بسبب ماذا؟ بسبب الصعود والنزول في نفس السوق. إذا كان هكذا فالمعتبر عند الشارع قيمة يوم الثلاث، أما إذا كانت الزيادة زيادة قيمة المبيع التالي بسبب زيادة عينية في المبيع، هذا الحيوان عندما باعه كان وزنه كم؟ 10 كيلو، ولكنه يوم تلفه كان وزنه ماذا؟ 30 كيلو. هل توجد اختلاف القيمة أو لا توجد اختلاف القيمة؟ مسلم يوجد اختلاف القيمة، ولكن اختلاف القيمة بسبب السوق، لو اختلاف القيمة بسبب الزيادة العينية بالزيادة، يعني لو كان 10 كيلوات حيوان إلى الآن قيمته السابقة لم تتغير، ولكن لأنه زاد وزنه وبطبيعة الحال أيضا تزداد قيمته. يقول إذا كان الاختلاف بالقيمة بسبب السوق فالمدار في قيمة يوم الثلاث، أما إذا كان الاختلاف والتفاوت في القيمة بسبب زيادة عينية في المبيع فاللحاظ ماذا؟ بأعلى القيام، يعني من يوم وجد إلى يوم تلف أعلى قيمة وصل إليها الحيوان ما هي؟ تلك القيمة هي التي لا بد أن يدفعها المشتري إلى المالك. افترضوا أنه عندما صار 30 كيلو كان يشتروه ب1000، ثم بعد ذلك رخص كما في اللحوم مثلا، قيمة الكيلو من 1000 تومان أو دينارين 13 صار دينار واحد. فهنا ننظر إلى ماذا؟ إلى أعلى القيم يجب على المشتري أن يدفعها لمن؟ للمالك. نقطة، إلى هنا انتهى بحث في المسألة الأولى، وهي العلاقة ما بين المالك، مالك المبيع، وبين من؟ وبين المشتري. نأتي إلى المسألة الثانية التي هي معركة الآراء، وهي أنه العلاقة بين المشتري وبين البائع. الآن هذا المشتري الآن أخذت منه أجرة المنافع المستوفاة وأجرة المنافع غير المستوفاة، أخذت منه القيمة الواقعية. مثلا أجيب لكم مثال، هذا الكتاب أو هذه السيارة هذا البائع الفضولي لم تكن ملكه حتى يكون محروق القلب عليها، قال هذه قيمتها 100,000 ولكنه أنا أبيع لك نصف قيمة 50,000 أبيع 50,000. هذا موجد بأنه سيارة هو مناسبة قيمتها فاشتراها ب50,000. عندما يأتي المالك تارة أن العين موجودة وبيأخذ العين وين، وأخرى افترضوا أن العين ماذا تلفت وبيأخذ القيمة التي باعها البائع، ويأخذ قيمة السيارة، ها؟ هو يريد قيمة سيارته، هو ما علي أن البائع الفضولي باعه ب50، يقول وأنا باع لها فلان 50، يقول ذاك اشتبه أو ذاك كان مغرض أو ذاك كان يريد، ليس بماله باعه بنصف القيمة. قيمة السيارة تسوى 1000، 100,000 تسوى 1,000,000، فيأخذ منه ماذا؟ فيأخذ منه قيمة السيارة، قيمة المبيع. فهنا عندما أخذت منه قيمة المبيع هذه طبعا أكثر من الثمن المقرر بينه وبين العاقد الفضولي وبين البائع الفضولي، هنا المشتري يرجع أو لا يرجع، أو يحق له أن يرجع فقط في الثمن الذي تعاقد مع البائع الفضولي، هذا أولا. في المنافع المستوفات يرجع أو لا يرجع؟ استوفى المنفعة، قبل قائل أن يقول استوفى المنفعة فالأجر كذا، فيحق له أن يرجع في المنافع المستوفات أو لا يحق له أن يرجع؟ ثلاثة، في المنافع غير المستوفات شيء، في المنافع غير المستوفات يرجع أو لا يرجع؟ ثم تختلف الصورة، أن المشتري عالم بأن البائع فضولي أو جاهل بأن البائع فضولي. إذا كان عالما يحق له الرجوع أو لا يحق له الرجوع، لأنه هو أقدم على هذا، يعني عندما سلم المال إلى البائع الفضولي كان يعلم أو لا يعلم؟ بل كان يعلم، فسلط البائع على ماله، يعني أباح له ذلك، هو يعلم بأن البائع الفضولي ليس له حق. هل تختلف صورة جهل المشتري عن صورة علم المشتري أو لا تختلف؟ ثم أن العين، أن الثمن باق بيد البائع، لو أن البائع تصرف في الثمن وتلف الثمن، هم صورته. شوفوا صور كثيرة جدا تصير، وهو أنه تارة أن البائع الفضولي الذي استلم الثمن أن الثمن باق في يده، وأخرى أنه تصرف ماذا في الثمن وتلف الثمن. ثم في تقسيم آخر أن المشتري عالم أو جاهل. الآن نريد أن نتكلم على هاتين الصورتين، وهي أن الثمن باق أو ليس بباق، أن المشتري عالم أو ليس بعالم. أما الصورة الأولى وهي إذا كان الثمن باقيا ماذا نقول، وإذا كان الثمن تالفا ماذا نقول. يقول إذا كان الثمن باقيا بيد من؟ بيد البائع الفضولي، لأن المفروض أن البائع الفضولي سلم المبيع واستلم الثمن من المشتري. إذا كان الثمن باقيا في يد البائع الفضولي فالمشتري يرجع ويأخذ عين ماله مطلقا، سواء كان عالما بأن البائع فضولي أو كان جاهلا في ذلك. لماذا؟ لأن عين ماله موجود، والمفروض أنه دفع هذا المال مجانا أم دفعه عوضا لمبيع. المفروض أن هذا المشتري دفع المال مجانا إلى البائع حتى يكون هبة هدية، أو أنه دفعه بعنوان أنه عوض عن المبيع. ها؟ دفع سلم له المبيع أو لم يسلم له المبيع؟ سلم أو لم يسلم له؟ لا، لم يبقى المبيع له أي للمشتري، لأن المفروض أنه ماذا؟ المالك انتزع المبيع من يد المشتري. فإذا انتزع المبيع من يده فهو يرجع إلى العوض الذي دفعه إلى البائع ويقبضه، لأن المفروض لم يملكه مجانا، وإنما ملكه بشرط أن يسلم له العوض، ولا يسلم له المعوض المبيع، والمفروض أنه لم يسلم له المعوض. فلهذا قال ويرجع المشتري على البائع بالثمن، يعني يقبض الثمن منه، إن كان الثمن باقيا سواء كان المشتري عالما أو كان ماذا؟ جاهلا. لماذا؟ ما الدليل على هذا الإطلاق؟ قال لأن الثمن مال المشتري، ولم يحصل من المشتري ما يوجب نقل الثمن عن ملكه. تقول دفعه إلى البائع، يقول لم يدفعه إليه مجانا، وإنما دفعه بتوقع أن يسلم له المبيع، والمفروض أنه لم يسلم له المبيع. يقول لأن الثمن مال المشتري، ولم يحصل من المشتري ما يوجب نقل الثمن عن ملكه، فإنه إنما دفع الثمن عوضا عن شيء وهو المبيع الذي انتزعه المالك، ولم يسلم له ذلك المبيع، فيحق له أن يرجع ويأخذ أصل ماله، يأخذ الثمن لأنه موجود. إنما الكلام كل الكلام في أي صورة؟ في المسألة الصورة الثانية، وهي ما لو فرض أن الثمن كان تالفا. فإذا كان الثمن تالفا فهل يحق للمشتري أن يرجع بمثله على البائع، أو يرجع بقيمته وعوضه على البائع، أو لا يحق له ذلك؟ هنا أيضا أقوال متعددة. أو أولا صورة المسألة ما هي؟ أولا أن يكون المشتري عالما بأن البائع فضولي، وأخرى أن المشتري ماذا؟ جاهل بأن البائع فضولي. القول الأول في المسألة فصل، قال إذا كان المشتري جاهلا فيحق له أن يرجع على البائع الفضولي لأنه غره، والمغرور يرجع على من غره. أما إذا كان المشتري عالما وأقدم على هذا العمل، قاعدة الإقدام تقول بعد لا يحق لك أن ترجع، عين المال إذا كانت موجودة فهي لك، خذها. أما إذا كانت تالفة فلا يكون البائع الفضولي ضامنا للثمن لا بالمثل ولا بالقيمة. هذا قول، قول يقول لا يحق له الرجوع مطلقا، وقول يقول يحق له الرجوع مطلقا. إذن توجد أقوال متعددة في هذا الفرع، وهي ما في هذا الفرع، وهو ما لو تلف الثمن في يد البائع الفضولي فهل يحق للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي أو لا يحق له أن يرجع؟ قال وإن تلف، يعني تلف الثمن. طبعا الفرض، فرض المسألة أين؟ احفظوا فرض المسألة. أين فرض المسألة؟ فرض المسألة هو أنه رجع المالك على المشتري وقبض منه كل شيء، هذا فرض المسألة. وإن تلف الثمن في يد البائع قيل، القول الأول، والقائل بهذا القيل هم أكثر فقهائنا، بل ادعى العلامة عليه أي على هذا القول والقيل في التذكرة الإجماع. قال إجماع فقهائنا قائم على أنه لا يحق للمشتري في فرض تلف الثمن في يد البائع أن يرجع إلى البائع، ولكن في صورة علم المشتري بأن البائع فضولي لا رجوع. وإن تلف قيل لا رجوع بالثمن مع العلم، يعني مع علم المشتري بكون البائع لا هو مالك ولا هو وكيل ولا هو مأذون. لماذا في حال العلم لا يحق له أن يرجع؟ قال لأن المشتري سلط البائع على إتلافه، يعني إتلاف هذا الثمن. كيف سلطه؟ هو كان يعلم أنه لا يحق له أن يسلمه، وكان يعلم أن البائع لا يحق له أن يستلم المال، مع ذلك ماذا؟ طمعا في أن هذا المبيع قيمته قليلة جدا، ماذا؟ سلم البائع ثمن لمن؟ ثم سلمه، فهو أقدم على هذا الثمن. ومن الواضح إذا كان جنابك كنت أنت مقدما على إتلاف شيء، بعد لا يحق لك أن تقول بأنه إذا تلف أنت تكون لابد أن يكون المتلف يكون ماذا؟ ضامنا، أنت أقدمت على الإتلاف. قال لأنه يعني المشتري سلط البائع الفضولي على إتلافه، يعني لأن المشتري العالم سلط البائع على إتلاف الثمن مع علم المشتري بعدم استحقاق البائع الفضولي للثمن، فيكون هذا التسليط بمنزلة الإباحة للبائع، يعني عندما سلمه الثمن كأنه أباح له التصرف. طب إذا أباح له التصرف البائع الفضولي يحق له أن يتصرف أو لا يحق؟ نعم يحق له أن يتصرف، وتصرف يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ لا يكون ضامن. هذا من قبيل ما تقدم في بحث المعاطاة، تتذكرون قلنا أن كل من البائع والمشتري يبيح للآخر، عندما أباح له يعني يجوز له أن يتصرف أو لا يجوز؟ هنا أيضا يجوز للبائع الفضولي أن يتصرف، لأن المفروض أن المشتري ماذا؟ أباح له التصرف، سلطه على التصرف. قال بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع بالثمن مطلقا لما ذكرناه من الوجه. التفتوا جيدا، هذا القول الآخر يقول لا، إذا كان المشتري عالما بأن البائع فضولي لا يحق له أن يرجع مطلقا، سواء كان الثمن باقيا أو كان الثمن ماذا؟ تالفا. أما إذا كان تالفا فواضح، وأما إذا كان باقيا فهو قد أباح له التصرف بعنوان ماذا يرجع فيه. إذن هذا الإطلاق ماذا؟ يعني ذاك الذي ذكره قال يرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا، يريد أن يرفع ذيك عالما، يقول إذا كان المشتري عالما لا يحق له أن يرجع بالثمن، وكما في المقام إذا كان نعم إذا كان جاهلا يحق له أن يرجع بالثمن إذا كان تالفا. إذن التفتوا جيدا، القول الثاني في فرض علم المشتري هو أنه يحق له أن يرجع إذا كانت العين، القول الأول ماذا كان يقول؟ يحق له أن يرجع إذا كانت العين باقية. أما إذا كانت تالفة يحق له أن يرجع العالم أو لا يحق له؟ لا يحق له، هذا القول الأول. القول الثاني يقول العالم يعني المشتري، العالم المشتري العالم بأن البائع فضولي لا يحق له أن يرجع مطلقا سواء كان الثمن باقيا أو كان تالفا. خذ ما هو وجهه؟ قال وجه نفس الوجه السابق، وهو لما ذكرناه من الوجه، وهي قاعدة الإقدام، قاعدة التسليط التي تفيد الإباحة، لما ذكرناه من الوجه. وهو هذا الضمير وهو يعود على عدم الرجوع. قال وهو يعني عدم الرجوع بعيد، هذه أقل متن أنا، وهو بعيد مع توقع الإجازة. الآن الشهيد الأول بدأ ماذا؟ بدأ مناقشة هذا القول الأكثر الذي قال ماذا؟ بالتفصيل بين العلم وبين الجهل. قال مع الجاهل يحق له أن يرجع على الثمن وإن كان تالفا، مع العلم لا يحق له أن يرجع إلى الثمن إذا كان تالفا. ولكن التفتوا جيدا، الشهيد هذا الشهيد الأول، الشهيد الثاني عمّا قال بل ظاهر كلامهم، إذن هو بهذا الضمير وهو يريد أن يناقش ماذا؟ هم يناقش هذا ظاهر كلامهم وهو عدم الرجوع مطلقا، هم يناقش قولا أكثر. ما هذه واضحة العبارة؟ لا. إذن وهو ضمير يرجع إلى عدم الرجوع. هسه عدم الرجوع في حال بقاء الثمن، عدم الرجوع في طبعا على العلم احفظوا أن المشتري ماذا؟ عالم. عدم رجوع المشتري العالم في بقاء الثمن، في فرض بقاء الثمن، وعدم رجوع المشتري العالم في فرض ماذا؟ تلف الثمن. يقول أما عدم الرجوع في فرض بقاء الثمن فهو في غاية البعد، وأما عدم الرجوع مع فرض تلف الثمن فهو ماذا؟ فهو بعيد. التفتوا؟ إذن مع وجود الثمن في غاية البعد نادر جدا، مع عدم وجود الثمن عبارة الماتن ماذا؟ بعيد. خب لماذا بعيد؟ احنا اذا اتهمنا هذا بعيد لكن يتضح انه لماذا ذاك في غاية البعد، لماذا هذا بعيد؟ يقول ها الشهيد الاول رحمة الله تعالى عليه يقول في النتيجة هذا المشتري العالم صحيح دفع الثمن، ولكن دفعه مجانا، لو دفعه متوقعا من الإجازة. وبعبارة أخرى تارة أن المشتري العالم يدفع الثمن وكأنه يرمي بماله في البحر، لماذا؟ لأنه محصل على فد مبيع يستحق أنه يضحي بهذا المقدار. يقول سواء أجاز أو لم يجز على البيع حق. إذن هو متوقع الإجازة لو مو متوقع الإجازة؟ غير متوقع للإجازة وكأنه يرمي بماله في البحر. يقول في هذه الصورة الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، في هذه الصورة الشهيد الثاني يقول، الشهيد الأول يقول بأنه من الواضح في حالة علم المشتري وتلف الثمن لا يستحق شيئا لأنه هو سلط البائع على هذا المال، وأخرى لا، إنما يدفع الثمن إلى البائع الفضولي مع علمه بأن البائع فضولي متوقعا للإجازة. لماذا يتوقع الإجازة؟ يقول هذا البائع صديق المالك وصداقتهما من قديم، فيحتمل احتمال 90% أن البائع يؤثر ماذا؟ على المالك، فهو عندما يدفع المال إلى البائع يدفعه مجانا رميا له في البحر، لو يدفعه بتوقع الإجازة، بتوقع الإجازة، فإذا لم يجز يحق له أن يرجع على المال. واضح المطلب؟ إذن مع توقع الإجازة وكان الثمن تالفا، هذا لم يقدم على الأقدام المجانية وإنما متوقعا للإجازة، فإذا تبين مع تلف الثمن وإن كان المشتري عالما يحق له الرجوع، فمع وجود الثمن ماذا؟ بطريق أو لا، لأن عين ماله موجودة. عند ذلك يتضح قوله، قال وهو يعني عدم الرجوع مع بقاء العين يعني بقاء الثمن في غاية البعد، ومع تلف الثمن بعيدون مع توقع الإجازة، إنما يكون بعيدا متى؟ إذا كان المشتري العالم متوقعا للإجازة، مع توقع الإجازة، لأن المشتري العالم حينئذ يعني في فرض توقع الإجازة لم يبح الثمن للبائع الفضولي مطلقا سواء أجيز أو لم يجيز، بل دفع المشتري العالم الثمن للبائع الفضولي متوقعا الإجازة، لكونه هذا الثمن عوضا عن المبيع. فإذا كان الأمر كذلك فيكون الثمن، هذا الثمن الذي بيد من؟ بيد البائع الفضولي وتلف، فيكون الثمن مضمونا له أي للمشتري، لأنه لم يدفعه مجانا مطلقا، لم يبحه مطلقا، وإنما أباحه متوقعا الإجازة. فإذا كان مضمونا له وتلف، فيكون البائع الفضولي ضامنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو من أتلف مال الغير فهو له ضامن. يقول فيكون البائع فيكون الثمن مضمونا له أي للمشتري. هذا مضافا إلى أنه في مثل هذه الحالة البائع لو تصرف في المال تصرف تصرفا جائزا أو تصرفا ممنوعا عنه، ها؟ قبل الإجازة لو تصرف في المال تصرفه تصرف جائز أو تصرف ممنوع عنه، لأن هذا الثمن لمن هو؟ للمالك، هو للبائع الفضولي، فيكون قد تصرف تصرفا ممنوعا عنه فيكون غاصبا. ومن الواضح أن الغاصب ماذا؟ يكون المال مضمونا عليه، ولتصرف البائع في الثمن تصرفا ممنوعا من، فيكون الثمن مضمونا عليه يعني على البائع الفضولي. وأما مع بقائه، هذا كله في فرض التلف، وأما مع بقاء الثمن فهو عين مال المشتري. هذا بعد نناقش ما ظاهر كلامهم عدم الرجوع مطلقا حتى مع وجود الثمن، يقول هذا غير تام بعد. لماذا؟ قال وأما مع بقاء الثمن فهو عين مال المشتري وعليه، ومع تسليم الإباحة، سلمنا أنه أقدم على الإباحة، وافترضوا الذي أباح يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع، ماذا قلنا في بحث التعاطي؟ في بحث المعاطات قلنا أن المعاطاة تفيد الإباحة، وما دامت العين باقية يستطيع أن يرجع كلا الطرفين أو لا يستطيع. قد سلمنا مولانا هذا المشتري العالم أباح للبائع أن يتصرف، ولكن المفروض أن العين باقي هو يستطيع أن يرجع في ذلك، لم ينقل نقلا ملكيا وإنما أباح التصرف مع بقاء العين على ملكي. قال ومع تسليم الإباحة، لو سلمنا أن إقدام المشتري العالم يفيد الإباحة لم يحصل من المشتري ما يوجب الملك، وعلى هذا الأساس يختار الشهيد الثاني قولا آخر، لا التفصيل ولا عدم الرجوع مطلقا، بل الرجوع ماذا؟ مطلقا. فيكون القول بجواز الرجوع بالثمن مطلقا يعني في العالم، ها في الجاهل هو من الواضح يرجع، في العالم سواء كان الثمن باقيا أو كان تالفا فالعالم يرجع على البائع الفضولي فضلا عن الجاهل. فيكون القول بجواز الرجوع بالثمن مطلقا قويا، وإن كان هذا القول قولا نادرا. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.